جديدة. أما المعرفة إلى النكرة تفيد ماذا؟ التعريف غالبا تفيد التعريف. النكرة إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ التعريف غالبا. مثال تقول جاء غلامك، جاء غلامك، جاء غلام زيدا، هل عرفنا هذا الغلام ولا ما عرفنا؟ عرفنا لأن زيد عندنا معروف وغلامه معروف، لكن مثلك وغيرك وشبهك وسواك ماذا يقال؟ ألفاظ كثيرة ذكروا لا تتعرف ماذا؟ وإن أضيفت إلى أعرق المعارف. طيب ومما يدل على أنها لا تتعرف أو على أنها نكرة مع إضافة إلى المعرفة، ما هو الدليل يا إخوان على أنها لم تتعرف؟ نعم فكر لا نعم أنها إيش؟ هكذا بالطبع نحو هذا. الدليل يا إخوان أنها نكرة أنها تقع صفة للنكرة، وصفة النكرة نكرة ماذا؟ مثلها. تقول رأيت رجلا مثلك، ما أعرف مثلك، ما أعرف مثلك صفة لرجل، ورجل معرفة ولا نكرة؟ رجل يا إخوان معرفة ولا نكرة؟ صفة النكرة ماذا؟ نكرة مثلها. أخذنا في الأجرمية تذكرون قال صاحب الأجرمية يا إخوان النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وماذا؟ وتنكيره. فلا يجوز هذه من زيادة، لا يجوز أن توصف النكرة بماذا يا إخوان؟ بالمعرفة. لا يجوز أن توصف النكرة بالمعرفة ولا العكس. فهذا دليل قاطع على أن النكرة ماذا؟ نكرة. ما هو الدليل يا إخوان؟ أنها نكرة، أنها تقع صفة ماذا؟ للنكرة، وصفة النكرة نكرة مثلها. تقول رأيت رجلا مثلك وغيرك وشبهك وماذا يا إخوان ونحو هذا. الدليل على أن هذه الألفاظ لم تتعرف وإنما ما زالت نكرة أنها تقع صفة للنكرة، وصفة النكرة نكرة مثلها. هذا يا إخوان مفهوم. الأخ يقول الضمائر هل تكون متصلة؟ نعم الضمائر تنتقل إلى متصلة ومنفصلة. المتصل مثل ماذا؟ مثل ضربتك و نعم ضربت وضربنا وضربت إلى آخره، وأكرمك وأكرمك إلى آخره، ومر بي ومر بنا إلى آخره. يا اخوان الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.